他将地面展开，他使地面涌出泉水来，生出植物来，他使山峦稳定，以便你们和你们的牲畜获得享受。 فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى 大难来临的时候，就是人将记起自己所做的善恶，火狱将为能见的人显露出来的日子，悖逆而且选择今世生活的人，火狱必为他的归宿。 وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها 至于怕站在主的御前受审问并戒除私欲的人乐园必为他的归宿。他们问你，复活时在什么时候实现？你怎能说明他呢？唯有你的主能知他的究竟。你的警告只有必于畏惧他的人。他们在见他的那日，好像在坟里只逗留过一朝或一息。